السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، في هذا الزمان أرى، والله أعلم، أن الله جل جلاله يسوق الأقدار ليسوق بها عباده إليه. هؤلاء الناس يعيشون في هذه الدنيا، والله أعلم بما يصلح عباده. فقال الله جل جلاله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فلذلك الله يؤدب عباده بالسراء والضراء، ويقود عباده إليه بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك السعيد من فهم عن الله رسالاته، والسعيد من رضي بقضاء الله وقدره، والسعيد من جنب الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها له. إخوتي، في هذا الزمان، ومع شكوى الناس من ضيق العيش وقلة المال، نقول لم يفهم الناس بعد حلاوة الفقر وقدر الفقر. ولذلك أريد أن نتكلم في مواقف هذه الحلقة عن رجل كان يحب الفقر ويكرم الفقراء، بل قال ابنه عبد الله: كان أبي إذا سمع عن رجل فقير أحب أن يذهب إليه وأن تكون بينه وبينه صلة، وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: الفقر الفقر، أنا لا أعدل بالفقر شيئا. إنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. الإمام أحمد بن حنبل إمام جليل، وكثيرا ما نقول أن هناك رجل أمة واحدة. قلنا في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه لما نزلت المحنة وطاشت الأمة، ثقل الله الأمة بأبي بكر. راجل تقيل، راجل وزن موزون، فلما وقف وزن الأمة. وكلما ذكر أبو بكر رضي الله عنه في المحنة يذكر أحمد بن حنبل في الفتنة، فتنة خلق القرآن. ولكني أحب أن أقول أن الإمام أحمد رحمه الله كان، وهذه من أميز ما فيه، كان لا يرى لنفسه فضلا، كان لا يشهد لنفسه فضلا ولا يرى لنفسه حقا. كثير من أصحابه والعلماء، كان الثوري سفيان يقول إن يوما يحتاج فيه إلى مثلي لبئس ما هذا اليوم. أنا الناس تسأل عني، أنا الناس تطلب مني علم، أنا الناس تطلب مني فتوى. ولذلك من أدب الإمام أحمد مع علو قدره وعلو كعبه في العلم، لم يكف عن طلب العلم، بل كان يقول لابنه عبد الله: انطلق بنا إلى مجلس فلان، انطلق بنا إلى مجلس فلان، انطلق بنا إلى مجلس فلان. سبحان الله العظيم، كان يسمع من فلان ويسمع من فلان ممن هم أقل منه رتبة، كانت له المواقف المشهودة، المواقف العظيمة جدا. مرت عليه مجموعة خلفاء: المعتصم والمتوكل والواثق، وكل واحد له حال معه، والإمام أحمد ثابت كما هو. لذلك كان من أعجب ما قيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الفيلسوف رينو الفرنسي، قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الأكبر ميزة في شيخ الإسلام لا يطاوله فيها أحد أنه مات كما بدأ، رجل واحد لم يتغير. هو قال كده، أنه مات كما بدأ، رجل واحد لم يتغير. فلذلك نقول أن قبل ابن تيمية هذا الإمام أحمد رجل واحد لم يتغير ولم يتلون، عذب وسجن وضرب ووضع السيف على قفاه وأخرج وأكرم وجمعت له المجالس وأرسلت إليه الأموال وعرضت عليه الألوف من الدنانير، ولم يتغير. هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك لأنه نشأ منذ البداية، وكانت نشأته من أم كثيرا ما علقت على قولهم حين يقولون وراء كل عظيم امرأة، أقول أمه. أمه الفقهاء الأربعة، مالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اللي راجع سيرتهم يلاقي اللي ربتهم أمهاتهم. الأوزاعي والشعبي ربته أمه. الأوزاعي اللي بيقولوا عنه: عجزت الملوك أن تؤدب أولادها في نفسها أدب الأوزاعي. أمه كان وراءه أم عظيمة. الإمام مالك كان وراءه أم. الإمام أحمد أمه أرسلته من سن 5 سنين إلى البادية ليتعلم لغة العرب، ليتعلم الفصاح. الشاهد إيه؟ لما نشأ صحيحة لم يتلون ولم يخطئ. تعالوا لندخل إلى سيرة الإمام بعد هذا الفاصل السريع. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الرجال مواقف. الإمام أحمد، وهذا ما نريد أن أؤكد عليه في البداية، كان رجلا يؤسر الفقر. إنه لو أراد المال لكسب الملايين، ولكنه يريد الفقر، يحبه. وكما قلت قبل ذلك أن الفقر فقران، فقر أبيض وفقر أسود. أما الفقر الأبيض فهو قلة المال مع سعة الصدر وثبات القلب والرضا بما قسم. الفقر الأسود الذي يجلب الحقد والحسد والضغينة والهم والنكد وضيق الصدر وضيق العطن وكثرة الشكوى والسعي وراء الكثرة. الإمام أحمد كان من النوع الأول، يبحث عنه ويعجب به. لذلك قلت لكم كان إذا ذكر له فقير فإنه كان يبحث عنه ويزوره ويحب أن تكون بينه وبينه صلة. الإمام أحمد كان يصله الصلات من أصحابه ومن معارفه فيرفض ويأبى ويردها. رهن نعله عند خباز باليمن، أكرى نفسه من حمالين عند خروجه إلى عبد الرزاق باليمن، عرض عليه عبد الرزاق دراهم فلم يقبلها وقال لو قبلت منك، لو قبلت من غيرك لقبلت منك. وقصة يعني عايزين ناخذ الموقف الجميل ده، قصة خروجه إلى عبد الرزاق، أنه لما كشفت المحنة وخرج أحمد من السجن علم أن عبد الرزاق باليمن يريد أن يزوره في بغداد، فركب أحمد إليه. وفي الطريق الإمام أحمد نفدت نفقته، واخد معه فلوس، الفلوس وسط الطريق وسط، فأكرى نفسه للحمالين، الناس الشيالين اللي هم في القافلة بيشيلوا ويحملوا وينزلوا، أكرى نفسه قال لهم أنا أشتغل شيال، واشتغل شيال، وكان يأخذ منهم درهمين درهمين يأكل بهما، حتى وصل إلى اليمن ودخل المسجد وهو لا يعرف محل عبد الرزاق. فظل جالسا في المسجد حتى دخل الليل وهطل المطر كأفواه القرب، فقال له أهل المسجد خادم المسجد اخرج فإننا نريد أن نغلق المسجد. فقال له إلى أين أذهب وأنت ترى المطر وليس لي محل أمضي إليه؟ قال اخرج فإننا نريد أن نغلق المسجد. فقال له هذا بيت الله وأنا عبد الله، فدع العبد في بيت سيده. قال إما أن تخرج أو نجرك من رجلك. هتخرج ولا شيلك أرميك برا؟ فقال الإمام أحمد سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم خرج والمطر كأفواه القرب، فإذا باب بجوار المسجد يفتح ويقول له إلى أين تمضي؟ فقال له الإمام أحمد والله ما أدري إلى أين، فأنا لا أرى أين أضع رجلي، الظلام والمطر والبرد. قال له ادخل إذن. قال فدخلت فإذا مائدة موضوعة ونار مشتعلة للتدفئة يعني، فغيروا لي ثيابي المبتلة وأعطوني ثياب جافة وقربوا لي الطعام فأكلت. ثم قال لي صاحب الدار من أين الرجل؟ قلت من بغداد. قال هل تعرف رجلا في بغداد اسمه أحمد بن حنبل؟ فقلت أنا أحمد بن حنبل. قال وأنا عبد الرزاق. سبحان الله العظيم، حسن النية وصدق النية يدخل الإمام أحمد بيت عبد الرزاق دون أن يدري، يدبر الله له الأمر، لأن الإمام أحمد صادق النية زي ما قلت لكم كده، ما كانش شايف نفسه، شايف أنه ما يستاهلش أن حد يجيله، عبد الرزاق يجيلي لا أنا لروح له، ومضى إليه ونفدت نفقاته معاش فلوس ويكري نفسه ويدخل يبيت في المسجد ويطرد من المسجد، كل هذا لوجه الله، فلا بد أن يدبر الله له. فجلس وتذاكر ورأى عبد الرزاق فاقة أحمد، فأخذه مرة إلى خلف الباب وقال والله هذه الدنانير حلال، ليست من بيع ولا شراء، إنما هي من إرث أشجار لي زرعها أبي، فاقبلها مني. فرفض الإمام أحمد وقال له والله لو قبلت من غيرك لقبلت منك، ولم يقبل صدقة في حياته، لم يقبل. هذه الصدقات غسالة ذنوب الناس، إنما كان يعمل يكري نفسه، كان يعمل عند الحمالين، كان يعمل مع الوراقين، كان يعمل في الكاغد، الكاغد اللي هو الورق اللي بيكتب فيه. ورفض مرة أبدا. قال صالح ابن الإمام أحمد ربما رأيت أبي يأخذ الكسر، لقم العيش، بقايا الخبز، أحيانا يبقى الرغيف كان منه فضل منه لقمتين، النساء كده يركنهم في الدولاب ولا في حتة، ها كان يأخذ هذه الكسر ينفض عنها الغبار ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمر. قال قال لي الإمام أحمد بيقول لصالح كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فنبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا، وكنا إذا اشترينا الشيء تستره عنا كي لا يراه فيوبخنا، وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون. يندح على أولاده، كان عنده أولاد كتير الإمام أحمد، كان بيته مليان أطفال، فيندح عليه تعالى تعالى عندي حاجة اديها لك، يدي لهم فيبصوا اللي هو بيدي لهم ويضحكوا ايه ده ايه اللي انت بتدهولنا ده، ده حاجة ما تتكلش. وكانت زوجته تغزل وتعمل وتأتي للأولاد بما يكفيهم إذا كان لا يستطيع. أما في العلم فالإمام أحمد بطل الأبطال في العلم، كان يقول أنا أحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، كان يحفظ ألف ألف حديث. قال وما كتبت حديثا إلا عملت به. هو ده العالم، هي دي المواقف. قال حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. دينار بالنسبة للإمام أحمد ده مبلغ باهظ جدا، الدينار ألف درهم، وكان بيأكل درهمين درهمين، فأعطى الحجام دينار عملا بالحديث. وكان أغلى شيء عند الإمام أحمد ما جمعه من الحديث. مواقف الإمام أحمد بقى، عشان أنا خايف للحلقة تخلص مننا، في فتنة خلق القرآن. الإمام أحمد لما أتي به في محنة خلق القرآن وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، سبب الفتنة وسبب المحنة أن علماء السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. أحمد بن أبي دؤاد، حفص الفرد، ونماذج من علماء الفتنة وعلماء السوء، علماء السلاطين اللي ترزية المنابر زي ترزية القوانين، اللي هو يقول للسلطان وللحاكم اللي هو عايزه ويفصل له الدين بالطريقة اللي هو عايزها على مدار الأزمنة كلها موجودون. فلذلك أغروا بالمعتصم، والمعتصم كان قائد. المعتصم اللي هو لما صاحت المرأة ومعتصماه سير لها الجيوش وقال لبيك وأنقذها، ومع ذلك لما اجتمع حوله علماء الفتنة وأغروه إن القرآن مخلوق وإن دي عقيدة، عقيدتنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كلام الله كلام قديم أزلي، والله سبحانه وتعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، يبقى القرآن كلام الله. وقد يقول بعض الناس مسألة نظرية، إيه المشكلة يعني إن الإمام أحمد زي ما دخل عليه أبو سعيد الواسطي؟ قال أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب فقلت: يا إمام، إن لك صبيان وعليك عيال وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال: يا أبا سعيد، إن كان هذا عقلك فقد استرحت. أبو سعيد الواسطي بيقول للإمام أحمد: يا إمام، أنت يعني وراك عيال وراك بيت، ربي عيالك. قال له: بقى دي دماغك؟ كأنه بيقول للإمام أحمد: كبر دماغك، ريح دماغك. الكلمة المشهورة النهاردة. قال له الإمام أحمد: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. كم في زماننا ممن من أصحاب العقول المستريحة مريح دماغه، واللي ويقول اللي يعجب الناس ويعمل اللي يعجب الناس ويسكت عن اللي ما يعجبش الناس. الإمام أحمد قال: عرضت على السيف 3 مرات لا يقال لي اسكت، لا يقال لي اسكت فقط، وانما يقال اسكت عمن خالفك واقول لا اسكت. ما يقدرش يسكت، لازم يقول الحق. الشاهد ان الامام احمد في هذه الفتنه اول حاجه عايزين نستفيدها منه العلم. لما كانوا يقولون قل القران مخلوق، يقول اعطوني شيئا اقول به، هاتوا لي دليل وانا اقول به. ولذلك كانت المناقشات لطيفة جدا، ليس هذا موضعها. لما استدلوا عليه بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. القرآن شيء؟ قال شيء، يبقى ربنا خلق القرآن. قال: سبحان الله، ليس على هذا العموم، ألم يكن ربنا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ومساكنهم شيء ولم يدمر. فلما فكلمة شيء لا تعني كل الأشياء. الشاهد اللي أنا عايز أذكره لما علق الإمام أحمد وضرب، ضرب الصوت الأول يقول بسم الله، الثاني قال لا إله إلا الله والله أكبر، الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله، القرآن كلام الله غير مخلوق. شفت ازاي؟ هي دي النقطة. احنا قلنا اول نقطة العلم، اعطوني شيئا اقول به. النقطة الثانية الاستعانة بالله وتوطين النفس على الثبات. لأن بعض الناس بيدخل المعركة ونفسيته مهزومة سرعان ما يسقط ويستسلم، لكن لما يبقى داخل وهو واثق بالله ومتأكد انه مش هيتراجع، لا يتراجع، يثبت ويثبته الله. ولذلك لما قال له زميله في السجن، كان دخل معاه السجن رجل نشال، قال له يا إمام أنا ضربت 100 صوت في الباطل، فاصبر على الحق فإن من ورائك أمة. فقال له الإمام أحمد أنا أخشى الصوت، أنا خايف من الضرب ما بستحملش. فقال له إنما هو أول صوت أو صوتين وبعدها لا تدري أين يقع الضرب. قال فهون عليه، قال هو أول واحد هتتألم، الثاني والثالث خلاص مش هتدرى بقى اللي بيحصل بعد كده لأن جسمك نمل، مفيش مشكلة. فالشاهد قال فهون علي. الإمام أحمد كان ثباته نموذج، ثباته أمام فتنة الدنيا، وثباته أمام فتنة العلماء، وثباته أمام فتنة السلاطين، وثباته أمام فتنة الإخوان اللي فروا وتركوه وتخلوا عنه، لم يقف أحد موقفه، هو رجل واحد وقف فثبتت به الأمة. إخوتي أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.